قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، وإن لم تجدوا فادعوا له. معناه من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له بخير، فمن قال جزاك الله خيرا فقد أوفى. يعني إنسان يعمل معك معروفا، أمرا حسنا، واجبا أو غير واجب، مكافأته يا أحبابنا مطلوبة، ومن قال جزاك الله خيرا هذا يكون عمل عملا حسنا، مكافأة جيدة.